إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأستعينه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن نبينا محمد رسول الله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، ولازلنا مع الكتاب القيم حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للعلامة القيم ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله. يقول في فصل من فصول بداية هذا الكتاب: وهذا كتاب اجتهدت في جمعه وترتيبه وتفصيله وتبويبه، فهو للمحزون سلوة وللمشتاق إلى تلك العرائس جلوة، محرك للقلوب إلى أجل مطلوب، وحاد للنفوس إلى مجاورة الملك القدوس، ممتع لقارئه، مشوق للناظر فيه، لا يسأمه الجليس ولا يمله الأنيس، مشتمل من بدائع الفوائد وفرائد القلائد، على ما لعل المجتهد في الطلب لا يظفر به فيما سواه من الكتب، مع تضمينه لجملة كثيرة من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة والأسرار المودعة في كثير من الآيات والنكت البديعات، وإيضاح كثير من المشكلات، والتنبيه على أصول من الأسماء والصفات إذا نظر فيه الناظر زاده إيمانا وجل عليه الجنة حتى كأنه يشاهدها عيانا، فهو باعث الهمم العليات إلى العيش الهني في تلك الجنات والغرفات. يقول: وسميته حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، فإنه اسم يطابق مسماه ولفظ يوافق معناه، والله يعلم ما قصدت وما بجمعه وتأليفه أردت، فهو عند كل لسان عبد وقلبه، وهو المطلع على نيته وكسبه، وكان جل المقصود منه بشارة أهل السنة بما أعد الله لهم في الجنة. قال: فإنهم المستحقون للبشرى في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونعم الله عليهم باطنة وظاهرة، وهم أولياء الرسول وحزبه، ومن خرج عن سنته فهم أعداؤه وحربه، إلى آخر ما قال ابن القيم عليه رحمة الله. أيها الأحبة في الله، في هذا الفصل يتحدث لنا عن هؤلاء المؤمنين الذين أسأل رب العالمين أن يجعلني وإياكم جميعا منهم، يتحدث عن هؤلاء وكيف وصلوا إلى مرضات الله تعالى، فختم الله عز وجل لهم في هذه الحياة الدنيا بالحسنى، وعن غيرهم من أعداء الله الذين حاربوا الله وصدوا عن سبيله في هذه الحياة، فختم الله تبارك وتعالى لهم بسوء الخاتمة والعياذ بالله. إذن نستطيع أن نقف مع هذه الكلمات فنقول: الخاتمة تحديد مصير العبد في هذه الحياة الدنيا، وهي طريقه إلى النعيم والمجد أو إلى العذاب في اللحد والعياذ بالله. الخاتمة تحدد مصير العبد. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا استعمله. قال: وما استعمله يا رسول الله؟ قال: ييسر له عملا صالحا يقبضه عليه. ييسر له عملا صالحا يقبضه عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ويقول: والذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها بفضل من الله تبارك وتعالى. سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة يتعوذ من فتنة المحيا والممات، يتساءل كيف يوفق لحسن الخاتمة من أغفل قلبه عن ذكر ربه ومولاه سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله عز وجل بعباده في هذه الحياة الدنيا أننا نرى انقلاب الناس من الشر إلى الخير، هذا هو الأكثر في عالم الناس. أما انقلاب الناس من الخير إلى الشر، يعني من الإيمان إلى الكفر، فهذا قليل ونادر بفضل من الله تبارك وتعالى. ولذا تجد أغلب الناس الذين يتركون طريقا ويتجهون إلى طريق آخر يتركون طريق الكفر ويتجهون إلى طريق الإسلام. أما عكسهم فهم موجودون بيننا ولكنهم قليل بفضل من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذا أيها الأحبة، ونحن نقف مع ابن القيم عليه رحمة الله في هذه الكلمات المعبرات عن خاتمة هؤلاء الناس في حياتهم، ينبغي لنا أن نسأل وأن نفتش وننقب عن أسباب حسن الخاتمة في هذه الحياة الدنيا. فمن أهم وأعظم أسبابها كما قال الأئمة والعلماء إقامة التوحيد لله جل في علاه. فمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة، كما أخبر عن ذلك نبي الهدى ومصباح الدجى عليه الصلاة والسلام. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. كذلك الاستقامة على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ربنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. سبحان الله، بمجرد أن يستقيم أحدنا على قال الله قال رسوله، على كتاب الله وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام، الملائكة تتنزل عليه تحفه بالرحمات والبركات من كل مكان يا عباد الله. قال عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. إن استقمت على منهاج الله ومنهاج رسوله فإياك والاعوجاج بعدها، إياك والانحراف عن طريق ربك عز وجل بعدها، حتى لا تكون قد يعني خنت عهدك مع ربك عز وجل. وفي بعهدك مع الله يا عبد الله في هذه الحياة يرحمك الله ويكتب لك جناته ورضوانه جل في علاه. فهذا أبو سفيان ابن الحارث عليه رضوان الله لما أسلم وترك ما كان عليه من الكفر والخسران يقول لا تبكوا علي، فوالله ما تلطخت بخطيئة منذ أسلمت. الرجل على فراش الموت وعياله يبكوه وهو يقول لا تبكوا علي، فوالله ما تلطخت بخطيئة منذ أسلمت. يا سبحان الله، وهذا عبد الله بن إدريس تبكيه ابنته عند رأسه وهو يحتضر فيقول لها لا تبكي علي يا ابنتي، فوالله لقد ختمت القرآن في هذه الدار أكثر من 4000 مرة لمثل هذا المصرع. يعني كأن الرجل يستعد للقاء ربه تبارك وتعالى عز وجل. وثابت بن عامر ابن الزبير ابن العوام عليه رحمة ربنا تبارك وتعالى كان في آخر لحظات عمره وحياته قد سمع الآذان وهو يؤذن، فقال لأولاده احملوني إلى المسجد. قال وأنت على هذه الحال؟ قال سبحان الله أسمع نداءه ولا أجيبه، احملوني. فحملوه إلى المسجد، فلما كان في الركعة الثانية مات وهو ساجد وفاضت روحه إلى بارئها وخالقها عز وجل. كان عليه رحمة الله يسمع كثيرا في دعائه وهو يقول اللهم إني أسألك الميتة الحسنة. فلما سئل عن الميتة الحسنة قال أن يتوفاني ربي وأنا ساجد بين يديه، فاستجاب الله دعاءه ولبى نداءه لأنه استقام على أمر الله في حياته. كذلك من أسباب حسن الخاتمة التقوى. قال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سبحان الله، أصعب موقف يمر بالعبد يا عباد الله وهو بين يدي الله سبحانه وتعالى عند موته، هنا وهنا فقط يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فتقوى الله تبارك وتعالى تجلب لصاحبها حسن الخاتمة بفضل من الله عز وجل ورحمه. كذلك حسن ظنك بربك عز وجل. اسمع وتأمل وتدبر أخي في الله إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحدث عن رب العزة جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره، قال إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وقال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، إلا وهو يحسن الظن بالله. لذا لا عجب ولا غرابة أن نسمع هذا الكلام وأن نبصر هذا المشهد الذي مر برجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فعن أنس قال دخل النبي على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال يا رسول الله أرجو الله وأخاف ذنوبي. قال عليه الصلاة والسلام لا يجتمعان في قلب عبد إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. سبحان الله القدير. فأحسن ظنك عبد الله، حسن ظنك بالله جل في علاه، فإحسان الظن بالله علامة ودليلك إلى حسن الخاتمة بإذن الله جل في علاه. كذلك التوبة والأوبة يا عباد الله. والله يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سبحان الله القدير. توب إلى الله يا عبد الله. أبت نفسي أن تتوب فمحتيالي، إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال، وقد نصب الصراط لكي يجوزوا فمنهم من يكب على الشمال ومنهم من يسير لدار عدن تلقاه العرائس بالغوال، يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي. سبحان الله القدير. حكي عن امرأة تعيش في عهدنا وفي عصرنا، وصلت وبلغت إلى ما فوق 80 من عمرها، عاشت معظم أيام حياتها بين اللهو والعبث والثرثرة وكثرة الكلام، لا تعرف إلا مجالس الغيبة والنميمة والخوض في الأعراض هنا وهناك، لكنها تابت إلى الله وأنابت يوم من الأيام يا عباد الله، وكانت تقوم الليل والليل ظلام والناس نيام، تصف أقدامها بين يدي ربها الرحيم الرحمن عز وجل، ولم يكن يعيش معها في بيتها سوى ابنها فقط. وفي ليلة من الليال صرخت بأعلى صوتها يا بني، فاستيقظ الولد من نومه ودخل على أمه في حجرتها فرآها وهي ساجدة على الأرض لا تستطيع أن تحرك شيئا من أعضائها. قال ما لك يا أم؟ قالت يا ولدي إني لا يتحرك مني إلا قلبي ولساني. شلت جميع أعضاء بدنها يا عباد الله، شلت يداها ورجلاها وهي في مكانها ثابتة على الأرض ساجدة بين يدي الله سبحانه وتعالى. فراح الولد يقول أنادي لك الطبيب أحملك إلى المستشفى، قالت لا ولكن اسمعني يا ولدي. وراحت توصي ولدها بخير، توصيه وتذكره بتقوى الله والخوف من الله والاستقامة على أمر الله جل في علاه سبحانه وتعالى عز وجل. وماتت المرأة وفاضت روحها وهي على حالها، وأقبل الأهل والجيران والأصحاب والأحباب أرادوا أن يفكوا أعضائها عن بعضها لأجل أن يغسلوها ويكفنوها ويحملوها في نعشها إلى قبرها، لكنهم لم يستطيعوا، وذهبوا إلى أحد العلماء فأفتاهم أن يبقوها على حالها، فأبقوها على حالها، غسلوها وهي ساجدة وكفنوها وهي ساجدة وحملوها في نعشها وصلوا عليها ثم دفنوها وهي ساجدة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبعثها وأن يحشرها بين يديه يوم القيامة وهي ساجدة. أتدرون لماذا؟ لأنه من مات على شيء بعث عليه، من مات على شيء بعث عليه. هكذا الخاتمة يا عباد الله. فقصروا آمالكم في هذه الحياة الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام يكبر بن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول العمر. قصر أملك في هذه الحياة فهي أداة وعلامة لحسن الخاتمة يا عبد الله. ولذا لا عجب ولا غرابة أن يأتي عبد الرحمن بن إسحاق عليه رحمة الله فيكتب في رقعة أو في صفحة كلاما ثم يضعها في صندوق ويغلقه بيده، ثم يوصي ولده ألا يفتح الصندوق وألا تقرأ هذه الكلمات إلا بعد مماته. يقول محمد ابن عبد الرحمن بن إسحاق: فلما مات أبي فتحت الصندوق وأخرجت هذه الرسالة أو هذه الرقعة، فرأيت أبي قد كتب فيها: يا هذا أحسن عملك فقد دنا أجلك، أحسن عملك فقد دنا أجلك، فقصروا آمالكم في هذه الحياة الدنيا تصلون بفضل من الله عز وجل إلى حسن الخاتمة وإلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. من علامات حسن الخاتمة يا عباد الله الوصية، يعني ألا ينام أحدنا ليلة من الليال إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، يعني وضعها في مكان معلوم قريب منه ومعروفة للقاصي والداني من أهل البيت. الوصية هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي أهملها كثير منا في هذه الحياة الدنيا. تكتب وصيتك، توصي أولادك بتقوى الله وبتوحيدهم لله تبارك وتعالى، فهي آخر وصية وصى بها الأنبياء والمرسلون أولادهم قبل مماتهم يا عباد الله، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصي في وصيتك إن كان عليك ديون فاكتبها، اكتب ما لك وما عليك حتى يعرف أولادك، فيسددون ما عليك ويأخذون ما لك لينتفعوا به في هذه الحياة الدنيا. فلقد راح عبد الله بن الزبير عليه رضوان الله ورحمات الله لمدة لا تقل عن 4 سنوات يطوف في الأسواق وبين الناس وفي البلدان ينادي: هل على الزبير من دين لأحدكم؟ يعني هل على أبي من ديون لأحدكم؟ مع أن الزبير مات وقد ترك يعني تركة وإرثا ماليا وماديا عظيما جدا، يعد في أيامنا هذا بملايين الأموال، سبحان الله القدير، تركها لأولاده. لكن عبد الله بن الزبير لم يقسم التركة حتى تأكد أن أباه ليس عليه شيء لأحد من الناس. كذلك رشح الجبين، فالمؤمن يموت برشح الجبين وبعرق الجبين، كما جاء ذلك عن سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. والموت في ليلة الجمعة أو في يومها من علامات حسن الخاتمة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يموت في يوم الجمعة أو في ليلتها إلا وقاه الله فتنة القبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فأسأل الله أن يقينا وإياكم فتنة القبر. أتدرون ما هي فتنة القبر؟ حينما يسأل منكر ونكير عبدا من عباد رب العالمين وهو في قبره وحيد فريد في ظلام القبر، ينادى: من ربك؟ فيقول: ربي الله. وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. وماذا تعرف عن الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: إنه محمد عليه الصلاة والسلام. ينجيك الله من فتنة القبر حينما تجيب يا عبد الله على هذه الأسئلة الثلاثة جوابا صحيحا صريحا واضحا. كذلك من علامات حسن الخاتمة يا عباد الله أن يموت أحدنا على عمل صالح يرجو به وجه الله جل في علاه، وكذلك الموت في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لعبد من عباد الله عاش على الصلاح والإيمان، هي علامة من علامات حسن الخاتمة التي أرشدنا إليها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما قال: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها. أتدرون لماذا؟ لأنه من مات في المدينة أو بالمدينة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شفيعا أو شهيدا له بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ثم الشهادة في سبيل الله يا عباد الله علامة من علامات حسن الخاتمة التي حظي بها كثير من عباد الله المؤمنين الموحدين في هذه الحياة الدنيا. فتمنى الشهادة يا عبد الله من خالص قلبك، فإنك إن أخلصت طلبها وتمنيك للوصول لها وتحصيلها في هذه الحياة الدنيا رزقك الله عز وجل بها، حتى وإن مت على فراشك، حتى وإن مت على فراشك، كما وعدك الصادق المصدوق محمد عليه الصلاة والسلام. علامات حسن الخاتمة في هذه الحياة الدنيا يا عباد الله كثيرة كثيرة، وكذا علامات سوء الخاتمة أيضا. فاتقوا الله يا عباد الله، واسمعوا إلى ابن القيم عليه رحمة الله وهو ينادي فينا محفزا إيانا لأجل أن نعمل صالحا في هذه الحياة الدنيا، لأجل أن نفوز بجنات الله تبارك وتعالى. يقول في حق هؤلاء الذين ختم الله تعالى لهم بالحسنى والصالحات، قال: فإنهم المستحقون للبشرى في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونعم الله عليهم باطنة وظاهرة، وهم أولياء الرسول وحزبه، ومن خرج عن سنته فهم أعداؤه وحربه. يا الله يا الله، هؤلاء أعداء الله وحربه الذين ختم الله لهم بالسوء والعياذ بالله في هذه الحياة الدنيا. يا عباد الله، نام أحدهم على فراش الموت وكان من عمله السيء ما عرفه القاصي والداني من الناس من حوله، فأشار إلى مصحف بجواره ففرح الناس وسروا وظنوا أنه سيقرأ القرآن قبل أن يموت، لكنهم لما جعلوا المصحف بين يديه وضعه على عينيه وصاح بأعلى ما فيه وهو يقول: أشهدكم أني بريء من هذا الكتاب، ومات على ذلك والعياذ بالله، مات على ذلك والعياذ بالله. فمن أسباب سوء الخاتمة الشك والجحود والتعبد بالبدع في هذه الحياة. فلا ننسى صاحب هذه الأبيات لما قال: هبوا لي عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا بجثماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. أتدرون كيف مات وكيف وجدوه ميتا؟ وجدوه في حمام ورائحته قد عفنت ونتنت والعياذ بالله. قال الله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. من علامات سوء الخاتمة والعياذ بالله مخالفة الباطن للظاهر، وهما يعرف بالنفاق والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وقال: يأتي أناس من أمتي يوم القيامة معهم حسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان رضي الله تعالى عنه وارضاه: صفهم لنا، جلهم لنا، لا نكون منهم ونحن لا نشعر يا رسول الله. قال: هم من إخوانكم، ويأخذون من الليل ما تأخذون، يعني يصلون، سبحان الله القدير، يصلون سبحان الله. قال: لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عنه يغيب سبحانه وتعالى. كذلك من علامات سوء الخاتمة تعلق القلب بحب غير الله سبحانه وتعالى عز وجل، فحب المال وحب التجارة ومثلها من الأمور في هذه الحياة حينما يتعلق بها القلب ترى ذلك ينعكس عليه عند موته والعياذ بالله. جاء أحدهم فقيل له عند موته: قل لا إله إلا الله، وكان محبا للعقار وللمال ولهذه الأمور في هذه الحياة، فراح يقول: الدار الفلانية أصلحوا فيها كذا، وبيعوها بكذا. وشحاذ تعود التسول وأكل الحرام في حياته الدنيا، عند موته قيل له: قل لا إله إلا الله، راح يقول: لله فلس، لله درهم، حتى مات على ذلك والعياذ بالله. وآخر راح يبتلع الدنانير قبل موته لأنه لا يطيق أن يفارقها بعد موته يا عباد الله. أما الذين عاشوا في هذه الحياة الدنيا حبا لمناصبهم ولجاههم ولسلطانهم، رأينا كيف مات فرعون، ورأينا كيف مات هامان، ورأينا كيف مات قارون، ومن كان على شاكلتهم في هذه الحياة. المعاصي والشهوات المحرمة تؤدي بالعبد والعياذ بالله إلى سوء الخاتمة. فكم من عبد تعلق قلبه بامرأة في الحرام، فلما هجم عليه الموت فجأة هجم عليه وهو ساجد بين قدميها، بدلا من أن يسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى جل في علاه. والذي عكف على شرب الخمر أو المخدرات أو هذه الموبقات المهلكات في هذه الحياة الدنيا ولم يتب إلى الله، رأينا بعضهم يصرخ قبل موته وهو يقول: النار النار، ماذا أقول للكبير المتعال سبحانه وتعالى عز وجل الذي قال: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. سبحان الله، يجزون هذا العذاب عند موتهم يا عباد الله. فكيف بهم وهم يقفون بين يدي ربهم سبحانه وتعالى الذي قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا تسوف التوبة يا عبد الله، وأقبل على الله جل في علاه سبحانه وتعالى عز وجل. تنبه يا رقود إلى متى هذا الجمود، فهذه الدار جمعا تفنى ومال يبيد، والعمر ينقص دوما والسيئات تزيد، وكلما راح يوم منها فليس يعود، فأكثر الزاد فيها إن الطريق بعيد، ولا تطيع نفوسا شيطانها مريد، يا من يريد خلودا هيهات منك الخلود، يا منكر الحشر هذا ما كنت منه تحيد، يا منكر الحشر هذا ما كنت منه تحيد. سبحان الله القدير. نعم، هناك علامات لسوء الخاتمة أقولها على عجالة، فقبل الموت ترى سيء الخاتمة يعترض وتسخط ويمتنع عن عبادة الله سبحانه وتعالى حتى تقبض روحه وهو على ذلك الحال والعياذ بالله، وعند تغسيله نراه قد اصفر واسود وازرق وربما خرج الدم من عينيه والعياذ بالله، وعند الصلاة عليه وعند اتباع جنازته ربما لا ترى أربعة قد تجمعوا ليحملوا جنازته، وإن تجمع الناس حوله رأينا معظمهم من أهل اللهو والعبث والطرب والغناء والمعازف والبعد عن طاعة الله تبارك وتعالى في هذه الحياة. ورحم الله إمام أهل السنة أحمد عليه رحمة الله لما توجه إلى أهل البدع بهذه العبارة وبتلك الكلمات، لما قال: بيننا وبينهم يوم الجنائز، بيننا وبينهم يوم الجنائز، يعني أن جنازة المؤمن الذي عكف على طاعة الله في حياته سيحضرها الكثير والكثير من أهل الإيمان والتقى والصلاح والورع بفضل من رب العالمين. كم رأينا من خاتمة سوء مات عليها أحد الناس فحول عن القبلة والناس يوجهوا إليها، ورأينا بعض هؤلاء بعد دفنهم تفوح منهم روائح كريهة والعياذ بالله، دلالة على ما ماتوا عليه من سوء الخاتمة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم حسن الخاتمة لنكون مع هؤلاء الذين قال في وصفهم ابن القيم عليه رحمة الله في مقدمة كتابه حاد الأرواح: فإنهم المستحقون للبشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونعم الله عليهم باطنة وظاهرة، وهم أولياء الله وأولياء الرسول وحزبه، ومن خرج عن سنته فهم أعداؤه وحربه. هؤلاء أهل الإيمان الذين لا تأخذهم في نصرة سنة رسولهم عليه الصلاة والسلام ملامة اللوام، ولا يتركون ما صح عنه لقول أحد من الأنام، والسنة أجل في صدورهم من أن يقدموا عليها رأيا فقهيا أو خيالا صوفيا أو تناقضا كلاميا أو قياسا فلسفيا أو حكما سياسيا، فمن قدم عليها شيئا من ذلك فباب الصواب عليه مسدود وهو عن طريق الرشاد مصدود. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم علينا وإياكم بطريق الحق والإيمان، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والإيمان في الدنيا والآخرة. إلى حلقة أخرى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور السيد البشبيش.